ونخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك إنما يضل عليها

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أكفر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، وبالوالدين إحسانا إما بلغا عندك الكبر الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن